يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالتعليق على أحاديث باب اليقين والتوكل من كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، أو كتاب رياض الصالحين. وتوقف الحديث بنا عند ما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. وقوله هنا يدخل الجنة أقوام أفئدتهم جمع فؤاد، والفؤاد يعبر عنه تارة في مقام الحديث عن القلب، ولكن هل بين القلب والفؤاد فرق؟ يظهر هذا الجواب عند تدبر الآيات التي ذكرت فيها الأفئدة والفؤاد بدل القلوب، لأنه نوقن نحن في أن القرآن الكريم لا يمكن أبدا أن تذكر لفظة بدل لفظة إلا لمعنى بلاغي ولمعنى عجيب، يعني قد لا ينتبه له الإنسان أول وهلة. ولهذا لاحظوا هذا الفرق الذي أشار إليه الراغب الأصفهاني وغيره من أهل العلم في الفرق بين القلب والفؤاد. قال: مأخوذ من تفؤد القلب، وهو تقلبه بالمعاني العاطفية، المعاني العاطفية. ولهذا يعني يتبين لك سر من أسرار قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص في فواتحها، والحديث عن قصة موسى في طفولته ومهده. قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ما قال الله: وأصبح قلبها. فلماذا؟ قطعا هناك سر. فلعل، والله أعلم بمراده، أن التعبير بالفؤاد هنا مراعاة لمعنى ماذا؟ التقلب الذي يعرض للقلب في مسألة الحزن على هذا الغلام، على هذا الغلام. خذ مثلا قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تجد هذا معنى يلاحظ فيه جانب الثبات أو عدم الثبات على الحق، وهذا معنى له صلة بضعف الإيمان، بالشك، بالنفاق، بالريب، بكذا وكذا من هذه المعاني، وإن كانت الآية مكية، لكن أنا قصدي من هذا أن لفظة الفؤاد إذا ذكرت مفردة أو مجموعة فلا بد أن تتوقف لماذا ذكرت بدلا من القلب. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة هذا، وفيه يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. والنووي رحمه الله قال معناه، قيل معناه متوكلون، ولاحظوا هذا عمل قلبي، وقيل قلوبهم رقيقة. كلاهما متعلق بماذا؟ بأحوال قلبية يمر بها أو تمر بها هذه المضغة التي جعلها الله عز وجل في الجسد، وجعلها محلا ل يعني أعمال القلوب. فالتوكل هو قوة الاعتماد على الله عز وجل وتفويضه، إذن هي حالة يمر بها القلب من القوة التي تجعله يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى ويعتمد عليه اعتمادا كليا، كما وقع لمن؟ لإبراهيم الخليل عليه السلام في الأثر الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، لما ألقي في النار ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. المعنى الثاني قال قلوبهم رقيقة، قلوبهم رقيقة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل اليمن. واليمن بالمناسبة في الاصطلاح اللغوي ليس هو المقصود فقط هو الذي تحده الحدود الجغرافية اليوم، لا، اليمن هو كل ما كان جنوب إيش؟ مكة، يسمى يمنا في اللغة العربية، كما يسمى كل ما كان جهة شمال مكة شاما، فيسمى هذا الركن اليماني وهذا الركن الشامي وهكذا. لكن المقصود في قوله هنا: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، أرق أفئدة، لما في قلوبهم مثلا من يعني قلوبهم أقرب للخير، قلوبهم فيها لطف، فيها سماحة، إلى غير ذلك من المعاني التي تدور حول هذه المفردة. والشاهد من هذا على المعنى الأول أنه قيل معناهم متوكلون، فيكون حينئذ قوله هنا أفئدتهم مثل أفئدة الطير ستتضح أكثر في حديث عمر الآتي بعده بحديثين، وهو لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ها لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، تروح جائعة ما تدري شيء عن شيء، وتروح أي في آخر النهار بطانا شبعانة، لكنها لاحظوا لم تنم في أوكارها بل خرجت تطلب الرزق. إذن على هذا المعنى يتجه هذا الحديث أو على هذا التوجيه يكون وجه الشاهد أو يتضح وجه الشاهد الذي ذكره لأجله المصنف رحمه الله، وهو أن رقة القلب أو توكل القلب على الله عز وجل واعتماده عليه وتفويض الأمر إليه أحد أسباب دخول الجنة. وسيأتي إن شاء الله مزيد من هذا في حديث عمر بعد الحديث الذي سنذكره الآن. قال رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاح، يعني كثير الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعضاح شجر هذا له شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحت الشجرة، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، والسمرة هي نوع من شجر الطلح، وهو نوع أيضا عظيم من الأشجار ذات الشوك، حجمها كبير. يقول فعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي، يعني استله منه وهو في يده، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني مسلولا. ماذا يريد؟ أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأعرابي: من يمنعك مني؟ يلا الآن السيف بيدي وأنت مضطجع وأنا بيدي السلاح، فاغتر هو الآن بإيش؟ بقوته وما معه من سبب مادي. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة كما قال أبوه الخليل عليه السلام: ها الله. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. من يمنعك مني؟ قال: الله. ثلاث مرات يسأله، فلم يعاقبه وجلس. متفق عليه، إلى هذا القدر متفق عليه. يقول النووي: وفي رواية قال جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، هنا تحديد الغزوة، وقد كانت في حدود السنة السادسة من الهجرة، فإذا أتينا على شجر ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله، بكل ثقة. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخ. يعني بدأت الآن الأخلاق والتعامل بالهدوء، قبل شوي كان يريد القتل لكن الآن انقلبت إيش اللغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه أي هذا الأعرابي، فقال: جئتكم من عندي خير الناس. الأسر بالأخلاق الحسنة، سنتي إليه إن شاء الله. قوله قفل يعني رجع. والعظاه يقول النووي: شجر له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه، واخترط السيف أي سله في يده، ومسلول صلتا أي مسلولا. هذا الحديث يعني القصة فيه واضحة، والشاهد منه أثر التوكل في كفاية الله عز وجل لعبده من أعدائه. الشاهد من القصة ما هو؟ أن هذا الرجل اتكأ على أسباب مادية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انقطعت في حقه جميع الأسباب المادية، فلم تبقى إلا ماذا؟ إلا الأسباب الشرعية. وهذا من أعظم مواضع التوكل، أن تجد كل الأسباب التي يمكن فعلها قد انقطعت، فلم يبقى حينئذ إلا أن يفزع القلب وأن يتوكل على من؟ على من بيده مقاليد السماوات والأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الرجل الآن جاء وقصد أذية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان متى؟ كان قبل أن هذا بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية يفعل الأسباب التي أمر بها مثل ما أمر بها غيره، وهو أنه كان يتخذ حرسا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة قال: من شخص يحرسنا الليلة؟ فسمع جلبة فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال: أنا يا رسول الله. فلما نزلت والله يعصمك من الناس لم يتخذ حرسا بعد ذلك، وصار العمل هنا الآن قلبي وتوكل على الله عز وجل. وهنا في أخذه صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية بالحرس دليل على فعل الأسباب، وهذا ما جرت به عادة الأكابر يتخذون حرسا ونحو ذلك، وهذا ليس من ضعف التوكل بل هو من فعل الأسباب. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الحرب لبس اللأمة ولبس الدرع وغير ذلك من أسباب التوقي المعتادة، لكن لا يعتمد عليها وإنما إيش؟ يعتمد على الله جل وعلا. المقصود أنه لما نزلت هذه الآية لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حراسا، وهذا منها. ففي غزوة ذات الرقاع وقعت هذه القصة كما في الروايات الأخرى. فهذا الأعرابي جاء واخترط السيف وقال ما قال، الشاهد أنه قال: من يمنعك مني؟ قال الله. وهذه اللحظات أيها الإخوة لحظات لا ينطق بها إلا من كان حاله مع الله سبحانه وتعالى إيش؟ في الرخاء، حال صحيحة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا مر معنا هذا الأمر المعنى، وهو أنك أو أن الصالحين في حال الشدائد أخشى ما يخشونه ما هو ذنوبهم، أن تخذلهم. ومر معنا الاستشهاد بقول الله تبارك وتعالى في قصة الربيين الذين ذكرهم الله تعالى في سورة آل عمران: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فلا نكرر هذا المعنى. وفي هذا الحديث من الفوائد شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة قلبه في الشدائد، وهذا أمر معروف، حتى قال الصحابة رضي الله عنه: كنا نقاتل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد بنا الغزو أو اشتدت بنا الحرب ونحو ذلك. وفيها أيضا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بإمكانه أن يقتل الأعرابي، لأن هذه العملية تكفي لقتله، لأن من أعظم الذنوب تقصد نبي من الأنبياء وتعمد قتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا أدري الآن ما حاله الحقيقة: أعظم الناس جرما رجل قتله نبي. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد كما أشرنا آنفا أثر التوكل على الله عز وجل في تخليص من الشدائد، ومن هذه الشدائد تسلط الأعداء، وقد ذكرت لكم قصصا في هذا المعنى. والتوكل على الله يا أفاضل ليس فقط أثره في مثل هذه الصور المباشرة بالسلاح، أحيانا يؤتى للعالم كما يقال فيبتز أو يهدد بمعاشه أو بماله ونحو ذلك، فيكون التوكل على الله تبارك وتعالى من أعظم العواصم. وقد ذكروا في ترجمة الإمام عفان بن مسلم الصفار أحد شيوخ الإمام أحمد، وهو ممن أدركوا فتنة القول بخلق القرآن التي تسلط بها المأمون على الناس في وقته، وكان يجبر العلماء على القول بها، وكان يرسل لأمرائه: من لم يجب فاقطعوا عنه العطاء. إيش العطاء؟ حقه من بيت المال. وكان من هؤلاء العلماء الذين ابتلوا بهذه المحنة عفان بن مسلم الصفار، وكان من علماء البصرة. فقال له أميرها في ذلك الوقت: يا هذا، إن أمير المؤمنين ورد كتابه، من لم يجب إن أجابك يعني يبقى الأمر على ما هو عليه، ومن لم يجبك فاقطع عنه العطاء. فقال له: لن أجيب. فأرسل إلى الأمير في بغداد وقال له: إن عفان أبى. فقال له: لك مهلة شهر، إن لم تجب وإلا قطعنا عنك العطاء. والعطاء كان سنويا، مو مثل الآن رواتب شهرية. فلما ورد الكتاب الثاني قال له: يا عفان، إن كتاب أمير المؤمنين تراه جاد، ما هو بيمزح، إن لم تجب قطع عنك العطاء. فقال له: لن أجيب. قال: إذن قد قطع عنك العطاء. فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع عفان إلى بيته وقد كان ولي إمرة 7 نساء أو أكثر، ما بين أم وزوجة وبنات، وهذا من أعظم ما يؤلم قلوب الرجال، أن يكون عنده نساء. الرجال يخرجون يترزقون الله، لكن المشكلة في النساء التي قد تضعف عن طلب الرزق، ومحارم هؤلاء هم يعني عورة الإنسان، ماذا يصنع؟ فضج البيت وقالوا: ليتك أجبت أو تأولت حتى لا ينقطع عنا العطاء. فقال لهم هذه الآية مرة ثانية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقي ليس على فلان ولا علان، رزقي قد كتب قبل أن أخرج، ورزقكم أنتم والله لن يجلبه قول باطل، قول باطل أرضي به هذا الأمير الذي قال بهذا القول المبتدع أو المبتدع، ولن يدفعه عنكم السكوت أو لزوم طريق الحق. فيقول الراوي: إنه خرج من عند الباب، خرج عثمان بدأ يطلب الرزق الآن، بدأت عملية البحث عن مصدر رزق للأولاد. فخرج عثمان فوجد عند الباب صرة من ذهب مليئة بالدنانير الذهبية، لا يدري من وضعها، لكن يبدو والله أعلم أنه سمع، لأن عفان كان عالم كبير، فسمع بقصته فقال له: أثبت على الحق، أثبت على الحق. انقطع العطاء من هنا وجاءه العطاء الآخر من هنا. إذن رزق الله عز وجل لا يجلبه كذب، ولا يجلبه تحايل، ولا يجلبه غش، ولا غير ذلك. كما أن رزق الله عز وجل لا يدفعه أبدا الصدق ولا قول الحق، ولكن هذه مقامات يبتلى بها الناس، فمنهم من ينجح ومنهم من يخسر. والله لو ذكرت لكم من القصص شيء عجيب جدا في هذا الباب، لكن الذي نتواصى به في هذا المقام أيها الإخوة، وهو أن يعني نترجم هذا الاعتقاد الذي نعتقده يقينا، أن الرزق بيد الله عز وجل لا بيد خلقه، وأن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده خزائن السماوات والأرض، نترجمه واقعا عمليا. بعض الناس وللأسف يشتري النار 10 ريالات أو 50 ريال أو 100 جنيه أو كذا، كيف؟ يدفع رشوة لأتفه سبب، ليس لدفع ظلم، لا، بل ليحصل شيء ليس له. مثلا بعض الناس يشتري النار 100 ريال، لماذا؟ لأجل حفنة من الدنيا، وهكذا يشتريها. وبعض الناس في مقام الأيمان عند القضاة ونحو ذلك يحلف لأنه وعد المسكين 1000 ريال أو 2000 ريال، يشتري النار بهذا المبلغ التافه. والله تعالى يسمي الدنيا كلها بما فيها من أموال وبما فيها من بهارج وبما فيها من متع، يسميها ثمنا قليلا، ثمنا قليلا. وهذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فبالله عليك ما الذي قسم لك من هذا الجناح؟ كم نصيبك أنت من هذا الجناح؟ فالإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا وعرف هذه الحقائق العظيمة وترجمها في واقعه، والله لا يقبل أن يدخل في مخباته أو جيبه أو رصيده ريال محرم، ولو كان ذلك على حساب فقره، ولا أن يأخذ الإنسان من الزكاة لأنه مستحق، خير له من أن يمد يده إلى الحرام سرقة، برشوة، بتدليس، بغير ذلك من صور التحايل التي يقع فيها بعض الناس وللأسف الشديد. إذن أيها الأحبة، نحن بحاجة. وهذه من فوائد مدارسة هذه الأحاديث والآيات التي ترد في هذا المعنى. وإلا المعلومات العامة هذه إذا لم يترجمها الإنسان واقعا في الواقع إنما يستكثر بها من حجج الله عز وجل عليه. وما تذكر آيات الله عز وجل ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليزداد الإنسان بها ثباتا على الحق، ثباتا على الحق. والإمام أحمد رحمه الله في نفس الفتنة التي أشرت إليها، فتنة القول بخلق القرآن، كان يعني يراد منه بالقوة سجن 28 شهر يا أخوان، 28 شهر، ومنع من التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأذى الذي لحقه، والأصوات التي ضربها، مئات الأصوات وآلاف الأصوات، ومع ذلك ما تنازل ذرة عن الحق الذي كان يعتقده، فأبقاه الله إماما لأهل السنة والجماعة، أحد أئمة أهل السنة والجماعة الكبار في هذه الأمة. وأين الذين حاربوه أو آذوه أو فعلوا به ما فعلوا؟ لا يذكرهم التاريخ إلا لأنهم خصوم وأعداء للإمام أحمد. وقل مثل ذلك في سائر الأئمة الذين ثبتوا على الحق. إذن أعظم ثمرة لتدارس معاني آيات اليقين، آيات التوكل، آيات الرزق وغيرها، هو أن تبقى في قلبك ثابتة ثبات الجبال، لا تتزحزح أمام 100 ريال ولا 1000 ريال ولا حتى 1,000,000 ريال، لأن ما عند الله خير وأبقى. والدنيا كلها لا تساوي شيئا، فلا تبع دينك بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا قليل. آخر حديث في مجلسنا هذا اليوم، يعني قبل أن ننتقل للحديث الذي بعده، يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ظاهر جدا، حيث عفى عن هذا الرجل فقال لما رجع إلى قومه: والله لا أقاتلك ولا أقاتل أو أكون مع قوم يقاتلونك. لاحظوا يعني أثر هذا العفو لما رجع إلى قومه، قال: جئتكم من عند خير الناس. وهنا وقفة أخرى في قول هذا الرجل لما قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ كان بإمكانه أن يقول أيوة أشهد حتى يسلم، لكن كان واضحا لا. وهذه ترى نقطة مهمة اليوم كنت أتحدث بها مع أحد الإخوة، وهي أن العربي الجاهلي كان يستعيب الكذب ولو كان مع إنسان يخالفه في دينه، بل قد يكون محارب له. وقصة أبي سفيان لما استدعاه هرقل في فترة صلح الحديبية، قال هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقال: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل، يعني من قريش؟ قالوا: نعم، أبو سفيان موجود. قال: إيتوا به. وأتى بالمترجم وقال: أخبرني إن كذب أو شيء. فسأله 9 أسئلة أو 10، ومن ضمن تلك الأسئلة أنه قال: كيف الحال بينكم وبينه الآن؟ قال: نحن في هدنة ولا ندري ماذا يصنع بنا. يقول: ولو أمكنني أن أقول غير هذه الكلمة لقلتها، ولولا خشية أن يؤثر عني الكذب لكذبت. وأبو سفيان في تلك الأيام لم يكن مسلما، لكنه استعاب أن يقال عنه يكذب. الرجل لا يكذب، والعرب أذم ما تذم البخل والكذب، يسقط الرجل من أعين الناس، لا قيمة له في المجتمع. هذا الرجل الآن قال: تشهد؟ كان بإمكانه يقول نعم ولو تقية أو نفاقا، ولكنه قال: لا، أنا ما أشهد، لست بمسلم. فكم يصيبك من الحزن حقيقة حينما ترى مسلما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويصلي الصلوات الخمس، والكذب عادي عنده، لا يقع في قلبه إيش غضاضة، ولا يجد ألم ولا حرقة لأنه كذب. أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ ولهذا أيها الإخوة، يعني حقيقة في مدارسة هذه الأحاديث وفي مدارسة هذه المعاني يجب أن تترجم واقعا في كل شيء حتى يزكو هذا العلم. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما تقدمت خطوة وكان قصدك وأنت تحضر هذه المجالس أو في خطبة الجمعة أو تستمع لشيء عن طريق الوسائط الإلكترونية، قصدك طلب الهدى، مو فقط والله والله حديثه جميل هذا الرجل، صوته شجي في القراءة، هذا قصدك يعني تلذذ فقط، قد لا تستفيد. لكن اسمع والله يعلم من قلبك أنه ما من خصلة من الخير تقدر عليها إلا وتحاول أن تفعلها وتبادر إلى فعلها، وما من خصلة من الشر إلا وتتركها، تتركها حينئذ توفق لخير كثير، يزداد إيمانك، يبارك الله عز وجل في ما تتعلمه ولو كان قليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بالسنة، وأن يجعل قلوبنا عامرة بها وبحبها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.